السرعة ديالي أكثر من سرعة الشاحنة اللي جاية. نزيد في السرعة باش نجي قدامها. إجابة واحد. نخفف من السرعة باش نرجع وراها. إجابة زوج.